وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما وجهة نظر الشرع فيما يحدث اليوم من الرياح والرمال والعواصف وما يشبه ذلك؟ العلماء طبيعة بيسموها كوارث طبيعية، كوارث طبيعية اللي هي الرياح الشديدة، العواصف، الرمال، زلازل البراكين، السيول، ويعني نظرة الشرع على أنها، يعني لما نقول أنها عوامل ربانية أكثر ما يكون منها طبيعية، لأن بعض يسأل الناس يقولون لو سميناها كوارث طبيعية هل هذه تسمية صحيحة أم هي يعني سنن كونية؟ سنن كونية، الله أوجد في الكون رياح تعلو أحيانا وتنخفض أحيانا، وإحنا شرحنا أكثر من مرة كيف تتحرك الرياح من مكان إلى مكان، فهي سنن كونية ذات تسمية دقيقة. لكن لو قيل مثلا أنها كوارث طبيعية لا نسيء الظن ونقول دي ناس مثلا مش كويسين ما يفهموش ما عندهمش إيمان، لا نقول هي كوارث طبيعية من حيث محل وقوعها، بتحصل في الطبيعة، تحصل في الرياح، تحصل في أمور طبيعية، لكن هي سنن كونية من سنن الله، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأرسلنا عليهم ريحا عاصفا بريح طيبة، يبقى دي سنن كونية من سنن الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كانت هذه السنن الكونية ترتب عليها أضرار وبعض أنواع الأذى، يبقى ننظر إليها كيف ننظر إليها أيضا؟ ننظر عليها أولا من خلال أنها جاءت من قبل الله، وإحنا في دروسنا بندرس أسماء الله الحسنى، وأثناء كل الدروس بنحاول نتعرف على صفات الله وأسماء الله. لما تنظر إليها على أنها جاءت من قبل الله وانت عارف أن الله إيه؟ رحيم. اسكت يا عبد العزيز. الله رحيم، الله حكيم، إذا كان رحيم وحكيم لا تأتى منه إلا الإيه؟ إلا الخير. هو رحيم بعباده، حكيم فيما يفعل، فلا تأتى منه للخير، إن ترتب عليه ضرر فاعلم أن فيه مصلحة، لأنه حكيم لا يتأتى منه إلا كل حكمة سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو رحيم بخلقه لا يتأتى منه إلا رحمة، حتى وإن كانت الأمور في ظاهرها فيها عاصفة فيها أذى فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما تشتد الريح اللهم اجعلها ريح رحمة أو رياح رحمة، لا اجعلها ريح نقبة ولا ريح عذاب، لأن الرياح قد تأتي رحمة، يأتي منها المطر، يأتي من يتلقح منها النبات، يتحصل منها حاجات حلوة خالص، وتنقل الأجواء الطيبة اللطيفة من مكان إلى مكان، وقد تأتي ريح تكون ريح عذاب، وإذا كانت ريح عذاب إما أن تكون نقمة أو تكون محنة، نقمة يدمر بها زي ما نقول، يبقى هو الهوى تتنفس به عشان تحيا به ويسلط على ناس يموتهم به، بدل ما يتنفس يحيا تأتيه الريح تعصفه به تموته لكم، كأنهم أعجاز نخل خاوية. يبقى إذن قد تكون رحمة قد تكون محنة، نقمة من قوم ظلموا أراد الله أن ينتقم منه، وهذا في أمة محمد مرفوع بفضل الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يسلط على أمة محمد نقمة تستأصلهم تخلص عليهم، دي يعني أمة محمد مرحومة، دي حاجة واحدة بس اللي سلطها ربنا على أمة محمد أنهم يقتلوا بعض، يذيقوا بعضهم بأس بعض، سبحان الله. وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم تحت بعض. لما نزلت هذه الآية ربنا رب قال عفوك يا رب، معافاتك يا رب، عذابا من فوقكم معافاتك يا رب، من تحتكم يا رب ومعافاتك يا رب، أو يلبسكم شيعا معافاتك. قال ربنا قال لا، هذه هتحصل، عافاه من أن يأتي عذاب من فوقنا، صواعق أو ما يشبه ذلك، رعد وبرق يخرج يهلك، صواعق تهلك. نقولنا زمان إن البرق زمان البرق عبارة عن شرارة كهربية، تفريغ كهربي بيحصل، هذا التيار الكهربي لو اتصل بالأرض بصاعقة يحرق. ربنا عافانا من هذا، أو من تحت أرجلهم خس ومسك وبراكين وبلاوي، برضو معافها أمة محمد. أو يلبسكم شيعا، يخلي الناس تختلف مع بعض، كل واحد له رأي وكل بلد لها رأي وكل اتجاه له رأي، ويذيق بعضكم بأس بعض. ليها توجد في أمة محمد ولن تخلو منها أمة محمد لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ويكفينا من رحمة الله أن القرآن حذر منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تحصل، فالناس تتقيها، يجب أن يتقوها، على الناس أن يتقوها، يعني ما فيش داعي للفرقة، عشان الفرقة بتعمل بس مشاكل وتعمل صراعات وحروب، فلا داعي. فإن عصت أمة محمد يجب تتلقى ما يأتيها من عند الله. اللهم صل على سيدنا. وقد تكون محنة بمعنى امتحان، يعني الأمور اللي احنا فيها دلوقتي الرياح والكلام ده امتحان، امتحان عشان من يرجعها إلى الله يبتدي يلجأ إلى الله، لأن ربنا بيمتحن الإنسان يبتليه بحاجة عشان يقول له أنت ناسي إن فيه إله ممكن يقلب الكون ويعدل الكون ويعملها كما شاء، فيذكر الناس بربهم بالصانع بالقوي القادر. يبقى ما هو واجب الأمة في هذه الحال؟ الشيخ علي الصقر رحمة الله عليه به بحث مطول في هذا الأمر في فتاواه رحمة الله واسعة، في سؤال هل هناك في الإسلام خطة لمواجهة الكوارث؟ فأجاب هذه الإجابات، وأجاد رحمة الله عليه، وهو من الناس الذين كان هو موجود معنا فيش حد يعرف بقيمته، لكنه ترك تراثا عظيما وفتاوى جيدة جدا ومجموعة من الفتاوى في جميع الأحوال، كان باحثا جيدا دقيقا فقيها عالما، نحسبه كذلك والله حسيب. فقال لك إن هذه الكوارث ما هو واجب الأمة تجاه هذه الأمور؟ قال لك أولا فيه وقاية وفيه علاج. الوقاية أنهم يسخروا الوسائل العلمية لمعرفة الأحوال التي تحدث فيها هذه الأمور، يعني العلوم الفلك والمراصد ترس وقال هيحصل كذا، وده حصل من يومين امبارح، قالوا ايه في أخبار؟ قال لك متوقع أن غدا يكون فيها عواصف رملية شديدة، ده نظرة علمية، والعلم تقدم وأوجد أجهزة لرصد هذه الأمور، لأن احنا قلنا قبل كده هو بيعرف ازاي ان في رياح تبقى شديدة، لأن الضغط الجوي بينخفض في مكان ويرتفع في مكان، الضغط الجوي منخفض في مكان ده ومرتفع في مكان تاني، فالريح تندفع من الضغط العالي إلى الضغط الايه المنخفض، زي ما تكون عندك يعني حفرتين فيهم ميه، واحده فاضيه والثانيه مليانه، تفرغ توصل اللي على الفاضيه تلقاها الميه تعمل ايه؟ تنحدر من الاعلى الى الاسفل لحد ما تساوى مع بعض. كذلك الجو والهواء، فالاول حاجه على الامه ان يكون لها امكانات تصد هذه الامور عشان تستعد لها. طب تستعد لها بايه؟ يقول لك المرور مثلا، النهارده ما فيش مرور في المكان الفلاني، زي الاسبوع اللي فات لما قفل طريق اسيوط وقال لك ما فيش ايه سفر، لان اذا كنا احنا في المدينه شايفين الرمل بيدخل على البيوت وعلى الاماكن المغلقه، فما ظنك في الجبل، يبقى ستنعدم الرؤيه، فقد تتحقق تحدث والعياذ بالله امور لا يؤرد يعني لا تحمد عقباها، حوادث والطيارات تضرب بعض وامور تحصل، فقد تبقى مش كويس. فإذا المرافض والعلماح العلمية تقول هيحصل كذا وكذا يتوقع، وقد يتحقق وقد لا يتحقق، لأن قدرة الله ما حدش يقدر يمشي معاها يوقف، هي من أولها ولا آخرها، يعرف أولها ولا آخرها، هم ما توقعوا وقد يحدث تغيير. وكثير ما يحدث يقول لك رياح مطرس برد شديد ارتفاع درجة حرارة انخفاض وتأتي في الأمور ما يجي ما يحصلش لأنه يغير ولا يتغير، هو يغير سبحانه وتعالى ويحرك الكون بقدرته. فعشان ما الإنسان لا يطغى بعلمه يقول لك احنا عارفين اللي هيحصل خلال السنة، يجي في مرة يقول لهم لا انتم تعرفوش حاجة، الله سبحانه وتعالى يحدث أمرا لم يكن في الحسبان. عشان يقول الإنسان إيه وفوق كل ذي علم عليم. طيب حدثت الكارثة وترتب عليها أمور وتأذى منها بعض الخلائق. والنهاردة تجد كثير من النخل هيوقع، نخل عجوز على محمل شوية جريدته كتار وجذعها خفيف ولا في الأرض مش ماسكة كويس على التربة مش مرتوبة، هتلاقي حاجات كثيرة كم نخلة كده وكم سياج قلع وكم مش عارفين. فقد تترتب عليها أمور يتضرر منها الناس. ما واجب الناس؟ احنا قلنا أول حاجة أن تلجأ الأمر إلى الله وتعد إلى الله وتعلم أن هذا لحكمة. نمرة اثنين من ابتلع فليصبر وليصبر وليحتسب، لا يتعرض ولا تسخط على قدر الله ولا على سنن الله الكونية، لأنه لا اعترض تسخط طب غيره لن يغير شيئا. يجب اعترض على حكمة الله وعلى سنن الله الكونية التي لا تتغير ولا يملكها أحد ولا يتصرف فيها أحد. يجب التسليم لأمر الله أولا واحتساب الأجر عند الله، يصبر ويحتسب. طب باقي الناس الذي لم يتضرر لم يصل إليه الأذى، واجب الأمة أن يواسي بعضهم بعضا. وجد عند النخلة يعوذك ربنا خير، طار من السياج يعوذك ربنا خير، عمل مش عارف حصل حاجة، يقول يعني احتسب واصبر ربنا. الذي لم يبتلى يواسي من ابتلي، هذا واجب الأمة. وده في جميع الأمور، حتى في الأمراض في الأخطار في الوفاة في أمور كثيرة، يعني يجب مواساة المبتلى واجب مجتمع الأمة عشان يخفف عنه البلاء وأثر الأزمة اللي نزلت به، ثم يذكره بالله احتسب اصبر هذا أمر الله نسلم، قدر الله ما شاء فعل، ما شاء الله وكان ما لم يشأ لم يكن. ده واجب الايه واجب الأمة علينا. ولذلك مجالس العلم هذه فائدتها فإنها تذكر، احنا قاعدين مع بعض بنتذكر. الإنسان اللي حضر هذا الدرس لما تتكرر أمثال هذه الأمور نسأل الله العفو والعافية يبقى الإنسان يتذكر هذا الأمر. ولذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ في واحد يلطم واحد يعمل واحد يكارد واحد مجرد ما يشوفها يقول ايه مصايب ايدي بشكل ايدي يعني، ويفضل يعترف ولا يحتفظ به ولا يحفظ لسانه. يبقى قد يتعدى وقد يخرج من لسانه كلمة يهو بها ولا يزب الله في الهلاك والسلامة من الله. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت الريح في يوم في ليلة من الليالي فدخل على أزواجه يضرب يده على فخذه ويقول ويل للعرب من شر قد اقترب عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا الاول لما كان يشوف ريح يقول لا اجعلها ريح رحمه ولا اجعلها ريح عذاب ولا نقم. هنا اشتدت الريح فدخل ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني هذا الريح اللي حصل ذكره وكشف له ربنا ما سيكون في مستقبل هذه الامه. وهذا حدث كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حذر من امور، لان زي الطبيب بالضبط يحذر من الأسباب التي تؤدي إلى المرض لكي يتخذ منها الوقاية، وإذا حدثت يعطي العلاج المناسب. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في بيته ينزل العلم والوحي. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالنساء عندها فقه، نساء النبي أزواج النبي رضي الله عنهن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت إحداهن يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. طب الريح قائمة، هل ممكن يحصل مشاكل في العرب ويحصل فينا مشاكل وفينا الصالحون؟ أولا ليه النبي قال ويل للعرب عليه الصلاة والسلام من شر قد اقترب؟ لأن العرب هم أسعد الناس ببعثة النبي محمد، وهم أسعد الناس بنزول القرآن وبنزول الوحي وبدعوة الإسلام. كانوا مشتتين وكانوا في ضياع، ولما جاء الإسلام اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت أمة لها فقه ولها دين ولها منهج، وتعرف تتصرف إزاي وطريق الحلال إزاي والحرام إزاي، وكيف ترضي ربها، وكيف يعني تبتعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بين لها أمورا كثيرة. فالعرب إذا يعني مهددين بالخطر. الحاجة الثانية أن لما كانت هذه الأمة شرفت بالإسلام وبالقرآن وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح هناك من يحقد عليه. اليهود يحقدون، لأن يعني اليهود كانوا عاوزين كده يبقى الرسالات كلها في أولاد إسحاق، في أولاد عمهم، فيهم هم يعني يعقوب وإسحاق وبعدين عيسى وإدريس وموسى كلهم من بني إسرائيل. يوم ينتقل النبوة لبني لأولاد إسماعيل اللي هم جدهم إسماعيل اللي هم العرب، فحقدوا على أمة محمد. يبقى أمة محمد أمة محسودة، محقود عليها، والنبي حذر من هذا والقرآن حذر من هذا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وودوا لو تكفروا، وودوا لو تكفروا. يبقى إذن في حقد، فأمة العرب محسودة، أمة العرب مستهدفة. انتفعت بشهد السماء بالقرآن وبدين الإسلام وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارتفعت، انتفعت بالنون وارتفعت بالراء، وأصبحت لما كانوا عزة وكرامة، وأصبحت الأمة كلها تهابها في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، في عصر أبي بكر، في عصر عمر وعثمان وعلي، وفي عصر عمر بن عبد العزيز كانت الأمة مهابة، حتى في عصر الأمويين والعباسيين كانت الأمة مهابة، رغم أن الأمويين بدأوا يشتغلوا بالسلطان والجاه، وبدأت العباسيين يظهر فيهم الترف والأكل والشرب والنساء والقصور والكلام ده، لكن كانت أمة مهابة. فالنبي إذا قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قلنا اللي هو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبأ بكثير من المحن التي تفتح تحدث بين العرب، والواقع يؤكد هذا الكلام. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. شوف العرب يعني مشتتين شذر مذر، كريم قادر على كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. نسأل الله أن يجمع شمل الأمة، نسأل الله أن يجمع شمل الأمة، نسأل الله أن يجمع شمل الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت امرأة من نساء النبي يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا عم الخبث. والخبث والخبث هو ضد، يقولون فيه خبيث وفيه طيب، فإذا ساءت الأخلاق وانحرفت البشرية وكثرت الفاحشة وكثر الزنا وكثر الربا وكثر القتل وكثر الظلم، هو ده المصائب اللي حذر منها القرآن وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كثر الترف، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. في ترف وإجرام وفي ظلم، وحصل في القرون السابقة. إذا ظهر الترف وظهر الإجرام وظهر الظلم تبقى نذيرة شؤم والعياذ بالله. إذا تعم الربا وعم الزنا وعم الفاحشة نذيرة شؤم والعياذ بالله. إذا كثرت يعني إذا قل الحياء في النساء مصيبة المصائب، إذا رفع الحياء من صدور الرجال والنساء بآخر ما أحسن من عرى الإسلام كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني سبحان الله يعني الناس يقولوا في البلد الفلانية فيها واحد حليم ورشيد، في واحد عاقل في المكان الفلان، كأن الناس أصبحت إيه لا تجد فيها الحليب والعياذ بالله، ولا تجد فيها الرسيل، ولا يجد فيها من يستحيي. نبض الحياء يعني رفع من صدور النساء. وانت لما تشوف المناظر اللي تشوفها النساء في في في اخلاقها والعياذ بالله ساءت، وفي فجور وفي التعدي وفي اجرام في الكلام وفي الافعال وفي التصرفات وفي المظهر في الملبس وفي العلاقات بين الرجل والمراه، سواء حتى في البيت الزوج والزوجه، او رجل المراه في العمل، او رجل المراه ما يعرفوش بعض ويتعاملوا بعض التعامل كالاخدان التي حرمها الاسلام. ولا متخذات اخدان، ولا متخذي اولاد، ولا متخذي اخدان، سبحان الله العظيم وبحمده. الاخدان يعني يعاشر المراه في السر، او تعاشر الرجل في السر، او يبقى في علاقه بالتليفونات والكلام اياه. اذا عمت الفاحشه عم الخبث والخبات والعياذ بالله، يبقى في هذه الحاله يعني العرب ينتظرون محن ونقب. ونسال الله السلامه والعفو والعافيه. ثم زي ما قلنا في مثل هذه الاحداث يبقى الصبر والاحتساب، ثم اللجوء الى الله بالدعاء. اول دعاء مثلا ان تكون رياح رحمه لا ريح عذاب، وبعدين يعني نسال الله العفو والعافيه في جميع الاحوال. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ونساله ان يرفع النقم عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نظرة الإسلام، ونظرة الإسلام بتيسير وباختصار شديد. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. نسأل الله النجاة من المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله السلامة في الدين والدنيا والآخرة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لأن دي مظاهر قد تكون نحن ونقمة زي ما قلنا، وفي نفس الوقت هي فيها حكمة لله تعالى. نسأل الله أن يرفع المحن والنقم عن أمة محمد وعن العرب جميعا، وأن يرد الأمة إلى كتابها، وأن يجمع شملها على هدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ما كان من تقصير أو قصور أو زلات. وفي المحن يستحب كثرة الاستغفار، يستحب كثرة الاستغفار، لأن قد تكون تتأتى من أثر ذنوب، قد تكون تتأتى من أثر ذنوب أو التقصير في الطاعات. كلمة أخيرة، إن الظروف اللي زي دي بيتبين فيها الإنسان الذي له قوة عزيمة، والإنسان الذي تضعف عزيمته. في واحد يوم يشوف الجو كده يقعد في الجانب البيت ما يطلعش يروح للجانب، يقول لك الدنيا الظروف صعبة وشيء مش لازم. وفي واحد يعني متعود على المسجد أو على مجلس العلم، يرزق القوة العزيمة ويتحرك ويحضر مجلس العلم. هنا في فرق ولا تنسى هناك فرق. في واحد هو طبعا هي الأعذار تلتمس، يعني هو المشي يمكن يقول لك ما درش في العربية، في درس في الهواء، مش عارف شيء. لكن لو كان في أمر خاص هتجيب منه قروش، يا ترى هتتحرك ولا ما تتحركش؟ يعني في هذه الاجواء، وده القياس، ده الترمومتر القياس الصحيح، فيه جو وفيه رمال وفيه هواء، وله قرشين معاده النهارده يوم مش عارف 28 3 ولا 7 يروح ياخذ الفلوس، وفيه رياح وفيه هواء، هيروح ولا مش هيروح؟ يقول لك ما اضمنش، يمكن يسافر، يمكن الفلوس تحرق، ما انا اروح اخذها اضمنها ايه؟ قال له معايا. فهيتحمل المشاق من اجل ايه؟ من اجل القروش، من اجل الدنيا. في واحد برضه يبقى قاعد في البيت ويقول لك لا ده النهارده يمكن الحرمين يشتغلوا في القطار والبتاع، يستغلوا الظروف، اروح احرس الايه؟ احرس الغيط، احرس الزريبه، يبقى برضه يتحرك. طب لما يكون مجلس علم افضل. والله قارن ان كانت لك مصلحه من دنيا، هل تتوقف ولا تذهب ام تذهب؟ ان كنت تذهب لمصلحه الدنيا، مصلحة الدين ايه؟ أهم. إن كنت تذهب من أجل الغذاء، يعني في عجلة هتذبح في الغرفة الفلانية روح ناخذ 5 كيلو، هتروح تجيب 5 كيلو. طب فيه مجلس علم، هتغذي عقلك وتغذي روحك وتغذي قلبك. إن كنت إن أحسنت المقارنة، يبقى الآخرة خير وأبقى، والآخرة خير أبقى وما عند الله خير وأبقى. يبقى يسعى هنا تظهر تمحص العزائم وتمحص النفوس وتمحص النوايا. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا، أن يغفر لنا ولإخواننا الحاضرين والغائبين، أن يجمعنا الخير في الدنيا والآخرة. نعم بارك الله فيه، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك خير ما فيها وخير ما وصلت به. نعم، وفي أسألك خير هذه الليلة، خير ما بعدها، وأعوذك من شرها شر ما بعدها، أسألك خيرها خير ما يأتي منها، أعوذك من شرها شر ما يأتي منها، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. درس اليوم، يجي تفصل بتاع الكلام ده، تعال افصل الكلام ده، تعال افصل. اللهم صل على محمد.